في فؤادي من هواهم بل بلسم بيت قلبي حرام حبي لهم يا عيني ها هو البيت وهذا الحرام علموني النوح ولا في بهم مولانا فرويت الوشدان الصانع عنهم وبروحي نظرة من عين من يا روحي سكنت روحي المدى عندهم وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصهم ضمني كما أني هم الله الله الله الله الله الله وبروحي نظرة من عين من يا روحي سكنت روحي المدى عندهم وعجيبا حين أدعوهم أرى مولانا شخصهم ضمني كمن أنهم وروابي وربيع المنحنى مولانا ورياض مثلها خلقهم أنا إن أشجف في امشاجني مولانا ولئن أبكي فدم عيلهم يا ليتني قمريا بالحجر النبوية بالحجر احرموني نوم الليل واحرموني نوم الليل لبسوني العبايا لبسوني العبايا شوبكك للسهار تحت شوبكك للسهار والله لا راح نواجر تحت شوبكك للسهار تحت شوبكك للسهار ولك ضليلي ونهاري ولك ضليلي شملوني بكرمهم حال حملوني العطايا حملوني العطايا شملوني بكرمهم حملوني العطايا حملوني العطايا وحرموني نوم الليل وحرموني نوم الليل لبسوني العبايا لبسوني العبايا لهم لهم روحي لهم لهم لهم الحجرة النبوية في الحجرة النبوية يا ليتني قمرية في الحجرة النبوية في الحجرة النبوية وبلكي سيدي أبو الزهراء وبلكي يلقي نظرة علينا لهم لهم روحي لهم لهم لهم روحي لهم ويا قلبي لا تنساهم ويا قلبي لا تنساهم يا أهل الحاضرة نرجوكم ناظرة وقربوني لا تطردوني وقربوني وعرفوني ربي وديني هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حبا عدناني كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام يا أهل راما كفى ملاما يا أهل راما كفى ملاما يا أهل راما كفى ملاما هذا غرامي والقلب هاما هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حبا عدناني كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام يا أهل الله عطفا علينا نظرا إلينا يا أهل الله يا أهل الله عطفا علينا حنوا علينا ارضوا علينا ثاب اللقاء رق وجود هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حبا عدناني غني يا شادي ذكر الأسياد غني يا شادي ذكر الأسياد ملك فؤادي هم أهل الله هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام ذكر الرحمن يحيي إيماني ذكر الرحمن يحيي إيماني والذكر يرفع للحي الباقي هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام ما لي سواكم روحي فداكم ما لي سواكم روحي فداكم لهم حلال النفس ومالي هم علموني ذكر الرحمن هم أوصلوني حب العدنان كيف أنساهم وهم دلوني على الغرام الحب في صدق النية خير الصفات الأرضية الحب في صدق النية خير الصفات الأرضية إن كنت معنا فأنت معنا واصبر على الحب حب معنا وانت سنعندي للمعنى هذا طريق الرجبية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وراقب شيخ الطريقة يعطيك معنى الحقيقة راقب شيخ الطريقة يعطيك معنى الحقيقة لأن العروة الوثيقة يأتي بتصحيح النية يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الحب في صدق النية خير البرية من ربه سمعت لما دنا خير البرية من ربه سمعت تحية لما دنا خير البرية من ربه سمعت تحية المدثر هو المزمّر النور رب محمد كوي قلبي بحب الله متمكن طال حبيبي سراب الليل صلوا عليه يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي الله منا يزوره واحظى بنوره منا يزوره واحظى بنوره فاحت عطوره مسكا شجية يا ذا المكية يا ذا المكية مدح عزيز علي آه يا برق شامي بلغ سلامي يا برق شامي بلغ سلامي إلى محمد خير البرية يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي أهديك حبي صلاة ربي أهديك حبي صلاة ربي مدام قلبي مدام قلبي بالذكر حيا يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي يا ذا المكية يا ذا المكية مدح محمد عزيز علي اليوم يا بدر تزول الهموم اليوم يا بدر تزول الهموم ونجتمع مثل القمر والنجوم الرسول بشراك يا قلبي بحب الرسول الهاشمي طه تسير له الحمول الهاشمي طه تسير له الحمول والآل والأصحاب أهل القبول والآل والأصحاب أهل القبول من حبه يحشر في أعلى مقام من حبهم يحشر في أعلى مقام أحمد يا أحباب فلزئوا بالبال ولا تقولوا من له فأنتم كفر له ولا تقولوا من له فأنتم كفر له صلاة رب الناس على مدير الكاس صلاة رب الناس على مدير الكاس صلاة رب الناس على مدير الكاس صلاة رب الناس على مدير الكاس في حضرة الإناس طال مع الأصحاب أحبابي يا أحبابي فلزموا بالباب ولا تقولوا من له فأنتم كفوا له ولا تقولوا من له فأنتم كفوا له خذوا فؤاد العالي وكفوا وكمل إيماني، وكمل إيماني. أنا العبيد الجاني مسبب الأسباب، أحبابي يا أحبابي فلزموا بالباب، ولا تقولوا من لا فأنتم كفوا لها، ولا تقولوا من لا فأنتم كفوا لها. قار نحو الحبيب شحرور قلبي بجناح الغرام والأشواق، يا رفاقي بحبه عللوني، يا رفاقي عللوني بحبه يا ورقمت السطور في الأوراق. أنا عبد حجرت في الحب عتقي، لو ينادى علي بالأسواق. أنا عبد حجرت في الحب عتقي، لو ينادى علي في الأسواق. ذكروني وذكروني بمن هم يا روحي، ذكروني وذكروني بمن هم، علموني تحمل الإحراق. وادفنوني إن مت في أرض حبي، وادفنوني إن مت في أرض حبي، إن فيها مصارع العشاق. هي أرض مذ لازموها سكارا، علمتهم مكارا سكارا، علمتهم مكارم الأخلاق. يا حداة النياق والعشق دين، يا حداة النياق والعشق دين. زمزم الصوت يا حداة النياق، يا حداة النياق والعشق دين. زمزم الصوت يا قربونا للحبيب سراعا قربونا للحبيب سراعا أطلقونا من قيد هذا الفراق وخذوا الروح بعد ذلك منا وخذوا الروح بعد ذلك منا ليس يوم الفراق يوم التلاقي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخذوا الروح بعد ذلك منا ليس يوم الفراق يوم تلاقي أبي حبي أحبابي أولى لا والذي خلق الألام عين يا بعد فراقي قبل نطقي بالكلام وأنا راضي خصاله وأنا راضي خصاله والطفل يؤلمه الفطام أبي حبي عن حبهم لا أنتهي وسواهم لا أشتهي عن حبهم لا أنتهي وسواهم لا أشتهي بالله روح يا ملتهي بالله روح يا ملتهي بالعذر أكثرت الملام أبي حبي أحبابي أولى لا والذي خلق الأنام عين يا بعد فراقه ذهب الذي والذين نحبهم فعليك يا دنيا السلام. ذهب الذين نحبهم فعليك يا دنيا السلام. لا تذكرن العيش لي لا تذكرن العيش لي إن العيش بعده حرام. أبي حبي أحبابي غلام لا والذي خلق الأنام. عين يا بعد فراقه فعليك يا دنيا السلام. لا تذكرن لا تذكرن العيش لي لا تذكرن العيش لي إن العيش بعده محرم. أبي حبي بطاها مفاد. يا مسافر بلد الحجاز أنا لي بطاها مفاد. من حب عيني ما تنام من حب على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني. على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كويني. يا حبيبي أنا قلبي معاك طول الليل سهران حبيبي. أنا قلبي معاك طول الليل سهران وياك. طول عمري لا أرجو سواك طول عمري لا أرجو سواك. أشكو لك وانت تواسيني على بلدي المحبوب والبعد كويني. يا قصيدي محبوبي بلغه السلام من عاشق ملهوف هجير للمنام. قولوا له ينظر صوبي زاد بقلبي وحرمتنا المنام. الحسن نوره شمس الكون بالشرق والمغرب وعلى بسط الدلالي تهنى بالوصال على بسط الدلالي الدلالي تهنى بالوصال رأى ذات الجمال شلت عن كيف وال قر وانسري يا عين بمدح جد الحسن نوره شمس الكون بالشرق والمغرب ارحم محبينك عاشوا على دينك ارحم محبينك عاشوا على دينك ما احلى سواد عينك ما احلى سواد عينك قول للأمم تشهد أن رسول الله العمل يحمل حبيبي يوم طلعة المشهد قول للأمم تشهد أن رسول الله أنا ضيفك يا رسول الله دخلت على الكعبة بلبي بالتوبة بجددها لربي ودخلت على الكعبة بلبي بالتوبة بجددها لربي ولقيت النور زمزم قلبي أنا ضيفك أنا ضيف الله أنا ضيفك يا رسول على الغالي دمعي سايل أبطال على الغالي يا مسهرة الليالي يا مسهرة الليالي يا مسهرة الليالي بدموع العين وين وين وين وين وين ألاقي أحبابي أهل الله وين قضوا عني ورموني بنار البين وين ألاقي أحبابي أهل الله وين عاشق غايم من وجده زي الزغدور عاشق غايم من وجده زي الزغدور عاشق غايم من وجده زي الزغدور عاشق غايم من وجده زي الزغدور قرب على الحجرة خده دمعته كتار وين وين وين وين وين وين وين وين الاقي احبابي اهل الله وين غموا عني ورموني بنار البين وين الاقي احبابي اهل الله وين غموا عني ورموني بنار البين وين وين وين وين وين وين بفضل الله ببسم الله فتحنا الباب وصلينا مع الأحباب ودارت بيننا الأكواب شربنا ببسم الله أتيناكم أتيناكم وللأعتاب جئناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمنا فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم إنا وهبنا ثواب هذه التهليلة المباركة هدية طيبة مباركة مواصلة إلى حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومن جنابه المعظم المشرف المكرم المطهر إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سماحة شيخنا رضي الله عنه وأرضاه زوجته وأرضاه والديه وزوجته وأولاده وإلى روح سيدنا الشيخ محي الدين بن عاصم سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي وإلى روح والدتنا أنسة الله رحمه الله وغفر الله الجنة وإلى روح الحاج بدر نمر عائدي وإلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين اللهم واجعل مثل ثواب ذلك سابقا إلى قبولنا ونور في صدورنا وعلى صراطنا اللهم اسقنا وعموم المسلمين الغيث ولا تجعلنا من القانطين واغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين أجب دعانا بكرمك يا مولانا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على نية القبول والتوفيق والشفاء الفائق